ونقف على باب آداب قضاء الحاجة. نعم نعم. أن كالأنبوبة التي توضع في المثانة. نعم. بعض الناس يضعون يعني يضعون له أنبوبة يستمر خروج البول معها باستمرار. نعم. كلما حصل. إذا كانت الأنبوبة الموضوعة في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن بيسرس البول يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. ما تيقن يقينا بأنه واحد، هل يعد هذا نقضا لصلاته او لا؟ لا، يعني لو احس انه لو خيل اليه انه احدث وغلب على ظنه غلبه قويه فانه لا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هل يشم ريحا لا يتاكد بانها منه مع هذا الظن؟ حوله احد؟ نعم حوله. ويخشى ان تكون من الذي الى جانبه؟ لا ينصر حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من نفسه. نعم. نحن نرى ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. اما المذهب فيقولون ان الذي به سلس البول لا يصح ان يكون اماما. نعم. ايش؟ ومن حمله فليتوضأ. نعم. هل هو الخاص بمن حمله عن طريق مباشرة أو يحمل من حمله بالنعش؟ الظاهر المراد حمله بالنعش، لأن حمله مباشرة غير معروف وغير معلوم إلا لمن يغسله مثلا أو يحمله إلى سرير غسله فيحمل على الغالب. نعم نعم. المرأة الحائض وش فيها؟ المرأة الحائض وش فيها؟ إذا خشيت أن تطول مدة الحائض فتنسى إيش؟ نعم. لا الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، تقرأ القرآن لأنه ليس فيه سنة صحيحة صريحة في منعها، لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي أن تقرأ إلا لحاجة، إما لكونها معلمة أو طالبة أو تخشى النسيان أو ترد على أبنائها وما أشبه ذلك. نعم. أي نعم. لا لا، أشرطة القرآن لا تخرج من المصحف لأنه لم يكتب فيها، وإنما هي نبرات كهربائية يخرج من الصوت. نعم يحيى. ايش يذكر الله وان لم يتوضا؟ نعم هنا. لكن بقي ان يقال لو قرأ الانسان ذكرا هو ايه من القران مثل ان قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم او لا يحرم؟ في تفصيل، ان قصد قراءه القران حرم عليه وان قصد الذكر لم يحرم. نعم. هل يجوز قراءة القرآن على جنوب؟ هل؟ على جنوب. أي نعم. يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجنوب كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتحة فلا بأس. نعم. وغير المريض إذا شرع القراءة عليه. آدم. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ ان شاء الله. قد قررنا من قبل كلما ختمنا بابا فمراجعة، لكن اذا كان الباب طويلا فقلنا انه يقسم وتكون المراجعة نصف الدرس وباقي والنصف الباقي لقراءة جديدة. نعم. ايش؟ نعم. والله لا اعرف هذا الحديث.

نقول الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأ وهو جنب. ثم في هذا فائدة، إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب، الفائدة هي أنه يستعجل بالاغتسال ويبادر ويبادر. نعم خلاص، اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا. ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه أيضا، فمن أراد العلم فليحفظ. أول مؤلف يقول: باب نواقض الوضوء. فما معنى نواقض الوضوء؟ مفسدات الوضوء أو مبطلات؟ طيب، هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسدات ومبطلات وما أشبه ذلك؟ ها؟ والمعنى؟ المعنى واحد. طيب، إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث، إذا شك هل توضأ أم لا؟ وهو كيف طهارة وأحدث، ثم شك هل توضأ بعد الحدث أو لا؟ هنا هل تطهر أم لا؟ نعم، يعني يلزم الوضوء كذا؟ متأكد؟ عجيب. أي رجل أحدث مثلا مر على المرحاض وتبال ثم خرج، ولما حضرت الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنه لم يتوضأ. الأصل أنه لم يتوضأ. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم مأخوذ من أحد الأحاديث الذي في نواقض الوضوء. نعم، نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أن لا ينصرف حتى يسمع صوت ريحه، ويعني هذا أنه يبني على اليقين سواء طهارة أو حدث. صح؟ طيب، النوم ناقض للوضوء، هل هو بمجرده صالح؟ نعم، ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث أنس أن الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ولا يتوضأ. تمام؟ طيب، إذن يا عبد الله بن عوض، ما هو الضابط للنوم الناقض الوضوء؟ الضابط للنوم الناقض الوضوء هو الذي يفقد الإنسان معه شعوره. نعم، فإذا بحيث أنه لو أحدث لا يدري. أحسن، وما عدا ذلك فإنه ليس بناقض. بارك الله فيك. طيب، رجل أرعف أنفه فجر، أينتقض وضوءه أو لا؟ الدليل لا، هذا قلنا ضعيف الحديث. وش نريد؟ صار ضعيف كيف نحتج به؟ هنا أرعف أنفه، تعرف الرعاف؟ ما تعرف الرعاف؟ طيب، إذن الدليل عدم الدليل، والأصل بقاء الطهارة. ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا؟ يمكن، مع أنه نعم لا

قد يقول قائل نعم تجلس إذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن أن ينجس، وإذا كانت يابسة والمكان يابس لا يمكن تنجس ينجس. أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من اختراق ولا بد من رطوبة. وتوضأ هو وأصحابه مما زادت المرأة المشركة. طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة، يعني لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند قراءته، لكن ما هو ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان؟ من يعرف؟ يا محمود المشكلة أن يقال ما قاله بعض العلماء إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه غير مكلف، وإن كان هذا القول فيه نظر لأنه قال على زعم على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه غير مكلف، لكن يقال مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف في هذا الأمر. ولذلك قال الفقهاء يجوز أن يمس الصغير لوحا فيه قرآن إذا مس الخالي من الكتابة، وبعضهم أجازها مطلقا. لماذا ساق المؤلف حديث عائشة بعد حديث عمرو بن حزم؟ وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني إشارة إلى أن ذكر الله لا يشترط له الطهارة. نعم. طيب بقي علينا لو قال قائل هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم فراس حديث عائشة وكل أحيان أي حين مر عليه فالرسول يذكر الله. يعني دخول القرآن لا يدخل، يعني القرآن لا يدخل في الذكر المطلق. طيب في أيضا جواب آخر، ثم هناك دليل يدل على طيب أن الرسول لا يحجز شيئا عن القرآن إلا الجنب. طيب وقلنا أيضا إن هذا في فائدة وحرمان الجنوب من قراءة القرآن هو المبادرة في الاغتسال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسرع في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ. في الأحاديث الأخيرة في مسألة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا، تسليط المعنى يكون يوسوسه في القلب هذا شيء واضح، لكن تسليط حسي يريه الشيء الذي يدرك بالحس مع أنه غير موجود. آدم نعم أحسنت تمام. هذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع، الشيطان ربما يسلط على الإنسان تسليطا حسيا فيريد أن يفسد عليه عبادته، ولكن الحمد لله طرده سهل. أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن يستمر في عبادته على ما هو عليه.

نعم. مرعد عليه مسائل، هل شيخ استدلال بالحديث ام بالعمومات التي تعرض الحديث؟ لا، اذا جاء مثل هذا فالعله اما ان تكون عله حقيقيه او لا، مثل حديث عمرو بن حزم قال المؤلف انه معلول لكنه التعليل لا يقبل، فليس كل ما قيل انه معلول يكون صحيحا فينظر فيه. وحنا نحن فرعنا هذه التفريعات بناء على صحته. نعم هذا اتوقع ان تسالوا عنه، وهو ان المحرم لا تبيحه الحاجه. نقول نعم اصل ان المحرم لا تبيحه الحاجه، لكن هذا الحاجه تؤدي الى فقد هذا الذي يتعلق به التحريم، فهو بالنسبة إليه، بالنسبة إلى بقائه، ضرورة ولا حاجة؟ أسألك، ما دمنا نعرف أنه لو أبقيناه خارج سلك فوجوده معك ضرورة لبقائه، وإلا لقلنا كل يوم لك مصحف، مشكلة هذا. وسؤال هذا يعني متوقع أنكم ستريدونه لأن هذا القاعدة. نعم، ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟ يعني ما المراد بآداب قضاء الحاجة؟ التخلي القولية والفعلية. القولية والفعلية، طيب. وما المراد بقضاء الحاجة؟ تخلي ببول أو غائط. طيب، لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة؟ كراهة أن يذكر بصريح اسمه. طيب، فأصبح هذا الكلام حقيقة عرفية لا يتجه المخاطب إلى غير هذا المعنى. لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع خاتمه إذا دخل الخلا وضع خاتمه؟ وش فيه؟ محمد رسول الله. طيب، هل هنا لاحترام لفظ لاحترام اسم الله او اسم محمد؟ اي احتراما لاسم الله تعالى. طيب، هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله؟ لماذا؟ لان الفعل المجرد لا يدل على التحريم. طيب، هل يدل على كراهة ذكر الدخول بما فيه ذكر الله؟ نعم. نعم، كيف ذلك؟ هل عدم فعل المستحب يكون مكروها؟ نعم نعم، معناها الإنسان إذا إذا إذا لم يسبح ثلاث مرات في الصلاة فقد فعل مكروها. نعم، الظاهر من خلاف ابن جني يا أخي. نعم، أتدري ما خلاف ابن جني؟ نعم، ما تدري؟ لأن ابن جني له شيخ كبير أب جاهل، وأحب أن يكون هو الشيخ دون ابنه، ولكنه قال ماذا أقول للناس إذا سألوني؟ فقال له ابنه وهو ذكي، قال له إذا قالوا لك شيئا فقل فيها قولا. فقال له رجل أفي الله شك؟ قال في ذلك قولا. فقال كيف هذا؟ قال الحل عند ابني. قال نعم، فيها قولان في إعرابها لا في وجود الله عز وجل، وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه قولان، فهمت؟ فصارت مثلا كل إنسان لا يعرف الشيء يقول فيه قولان. فأنت الآن تقول يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه؟ بعض

بيومي. نعم طيب.